بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو الله لا إله إلا هو، في السماء إله وفي الأرض إله، أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يحفظنا من شر الشياطين ومن شر الخلق أجمعين، وأن ينصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسأله وهو الله الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. هي الجنة، هي الخير، وهي الفوز، وهي النعيم المقيم. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده المخلصين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، نسألك ربنا الإخلاص في القول والعمل، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. القلوب لا يعلم حالها إلا ربها جل وعلا، ولا يصلحها إلا خالقها جل وعلا. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والقلوب التي كلفت قلوب الإنس والجن، إما أن تهدى وإما أن تزيغ، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله جل وعلا أن يهدي قلوبنا للتقوى، فمن هدي إليها هدي إلى خير عظيم. فالخير كله في دين الله جل وعلا قولا وعملا. قولا باللسان، وعملا بالأركان، واعتقادا بالجنان. فلا بد أن ترى ثمرة العمل، وثمرة المعتقد، وثمرة القول والكلام والنطق والشهادة. فنسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا الخير كله، والمحروم من حرم، ولا بد أن نقف وقفة قلما يتفطن إليها من الصوارف التي تصرف العبد عن لقاء ربه والوقوف بين ربه والاجتهاد في طاعة ربه. أعراض خفية من عين وحسب وسلحفي وجيني وشياطين وأخلاط أرواح لا ترى تصرفه عن الاستقامة بالكلية أو تجعل في التزام إعوجاجا وتعثرا وميلانا وزيغا فيبدأ العبد يتهاون في شرع الله جل وعلا وفي فرائد الله سبحانه وتعالى فلا يلقي لها بالا أتاها على الوجه الذي أمر به الله أم أنه ينقص منها ويجزئ أو ربما يرد الطرف فتارة يقف وتارة يقعد وتارة ينام بالكلية بعدما كان يجتهد ويسعى سعيا أن يكون مع المقربين ومع الأخيار ومع الأبرار إلا أنه أصبح في آخر الركب لا يعلم حاله وحقيقته ومنتهاه وسره والعلل تتداخل داخله والتدافع داخله تصده وتحجبه وتمنعه فبدأت بالاستقامة فانتبه أخلاط تغير وأعين تغير وحسد يغير وسحر يغير وجن يغير وشياطين تغير فيبدأ العبد في الابتعاد عما كان يرى فيه قرة عين ولذة وأنسا وفرحا وطاعة وعبادة وانشراحا وقربا والعجب أن الذي يبتلى قلما ينتبه ويتفطن لهذا لأن الصارف الذي سكنه والذي أحاط به يشغله حتى لا يتبرك الأمر ولا يقف مع نفسه وقفات فتبدأ الرفقة الخيرة في التلاشي والبعد والمساجد في التلاشي والبعد والقرآن كذلك والسنة ظاهرا وباطنا فيتغير حاله وتتبدل سيرته فيصبح يتقرب رويدا رويدا مع خلة ورفقة تغيره وتصرفه حتى لا تذكره بالله جل وعلا فيصبح باب المسجد عنه بعيدا مغلقا مصفدا وتصبح الخطى إلى ذكر ومساجد وحلق بعيدة ثقيلة مصفدة مقيدة والقرآن يرى بينه وبينه حجاب لا يستطيع أن يمد يده إليه أو يتلوه كما كان فيبدأ رويدا رويدا في البعد عن الأسباب التي تجعل الإيمان في ازدياد الإيمان يزداد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان علم هذا الصارف وعلم هذا العارض وعلمت العين بل آثارها وسهامها والحاسد الذي أصاب في استقامة وخير وفضل أن هذا العبد سيتحول ويتغير بالخادم بالحارس أو من أثر حقيقي سكن فاخترق الجلد واللسان واخترق الدماء والعظام والأعصاب فسكن واستقر فبدأ هذا الجسد في الخور وفي التدني وفي الذلة وفي الخور وفي النقص وفي الضعف ولا يعلم ما أسباب العلة نبدأ على رأسها وسقفها شيطان أعطى عهدا وقسما وبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فبدأنا نسأل الله أن نكون من عباد الله الذين أخلصوا لله حقا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ألا له الدين الخالص إذن لا بد أن نعلم أن من أسباب الثبات الإخلاص، ولنعلم أن الجن والشيطان لا شك أنه يحاول جاهدا أن يجعل في الإخلاص شائبة تشوبه أو تصرفه أو تخالطه فتكدره، فيكون العمل لغير الله جل وعلا. فلا بد أن يثيق المرء وأن ينتبه، والأعمال بالنيات. فكم من امرئ جاء بالعمل لغير الله فأبى العمل إلا أن يكون لله مع توالي الأيام والعبادات والطاعات والقربات. يفيق العبد فتكون ثمرة هذا العمل أنه يأتي به إلى الله من باب الإخلاص، ولا قبول إلا بالإخلاص، ولا خلاص إلا في الإخلاص. ولهذا الشيطان يسعى جاهدا أن يأتي من باب السمعة والتصنع والرياء وحب الظهور والتعالي والكبر، فيجعل في حقيقة التدين والاستقامة والعبادة شائبة ترضيه، فيبدأ في الهدم وفي التحطيم وفي التدمير، لأنه علم أن في النفس خرابا، علم في العبادة عدم صحة، لا بد أن تصحح بالعبادة الحقة. وقال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يكون العبد في طريق العبادة مخلصا مخلصا مجتهدا طالبا للعلم عابدا لله، يصوم ويقوم ويتلو القرآن، يبر بالوالدين، يحسن الجوار، يتعامل بالسنة. لكن الشيطان له بالمرصاد، يقف له في باب، يقف له في سبيل وفي طريق، والعبد لا يرى هذه الظلمات، لا يرى هذه الموجات، لا يرى أسباب التغير والتحول، فهو يسير في طريق ولا يعلم الصوارف التي تحيط به والعوائق التي تحيط به والأشواك التي تحيط به، لا يعلمها، لا يراها من جن وشياطين، من إنس وجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك. إذن هي الهداية من الله ابتداء، فأخذ العبد بأسبابها فوقف له الشيطان ليصرفه عنها. يحاول جاهدا أن يتقلب هنا وهنا، لا يجد خلل من هنا وهنا، لا يجد خلل يجده. بدأ في الثبات وفي الاستقامة، من أرشده؟ من نبهه؟ من وفقه؟ إنه الله. من هداه؟ إنه الله. لكن الشيطان لا يجد من قبله مدخل، يريد له مدخل، فيكون الإنس من أسباب فتح المدخل والفتحات لهذا الشيطان ولهذا الجان بالأعين والنظرات. ترى الشاب كان بارا بأمه وأبيه، كان طيب الخلق، كان يرى بفضل الله تعالى عليه النور والخير والبشر، فتغير حاله، كان طائعا لربه جل وعلا، موفقا في دراسته، فيتغير حاله. كيف ذلك؟ يقول: عهدنا عليه فلان طيب، وعهدنا عليه الخلق الجميل والأثر الجميل، فكيف تحول حاله؟ وربما لم يراه منذ سنوات، إذا رآه لم يعرفه أبدا، تغير شكلا قلبا، تغير باطنا ظاهرا، تغير قولا وعملا سلوكا، ربما أصبح في التيه، أصبح في الجنون، أصبح لا يرى له أثر السنة، بل أثر التدين، بل أثر العقل ورجاحته كفيما كان. لأن معاول الهدم بدأت من الإنس، معاول الهدم بدأت قبل الجن والشياطين، بدأت من الإنس. كيف ذلك؟ ولهذا جاءت السنة بحفظ الأبناء وقت انتشار الجن والشياطين ومن أعين الناظرين ناظرين برقيتهم وحرزهم بفضل الله جل وعلا. لأن هذه من السهام الخفية التي إذا تكالبت ونفذت وعلت بغت أثرت وغيرت، فهي متلازمات. والعين حق حديث صحيح، فلا بد أن نفهم معنى حق. إذن تبدأ هذه الآثار تقتحم هذا الجلد وهذه المسام وهذا الجسد فتهده هدا رويدا رويدا أو دفعة واحدة على حسب قوتها وآثارها وممن خرجت، فيبدأ يتغير الحال رويدا رويدا، ولا يعلم صاحب البدن ماذا يجول ويصول داخل البدن، لا يعلم الأسرار التي هي تحيط بالبدن. لذا جاءت السنة بالحفظ وبالعناية بالجسد بالعقل بالفهم بالسلوك، فنفهم الآثار التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة من أذكار وتحصينات وتعويذات وقربات وطاعات، فنفهم مع كل جزئية من جزئياتها كيف نصل إلى الشفاء والحفظ التام بإذن المولى جل وعلا. لكن العبد لا يرى هذا على أثره، لا يرى آثاره بذلك حتى يتبارك الأمر، إلا إذا كان بتوفيق الله جل وعلا له اطلاع وله دراية بفقه العلاج الرباني بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذا وجب أن نبين لأنفسنا وأهلنا وأبنائنا، نبين لهم الآثار السلبية التي تبدأ تظهر خفية خفية والتجلى ظاهرة، حتى يتبارك المرء نفسه إذا كان على علم واطلاع. وعلى كل والد أن يكون على هذا الحال حتى لا تفلت الأمور من بين يديه، فيصبح الابن عاقا أو يصبح هذا الرجل الذي كان مستقيما يصبح بآثار فتحت فاسقا فاجرا مدمنا، أو يصبح والعياذ بالله في طريق زانيا فاسدا، ولا يعلم أنه تحول بآثار خارجية ليست جبلية. فلنفهم هو يرى من نفسه مقبل ومندفع على طاعة وعبادة، فأصبحت أمور تكتسب غيرت سلبية تغير بها وغيرته لأنها جاءت من الصوارف التي تحيط به. العين بدايتها، وقد تكون هذه العين ملازمة للبشر أو للطفل للرجل الذكر والأنثى منذ الصغر، فكيف جاء إلى الاستقرار مع أنها منذ الصغر؟ نعم لم تكن في ذروتها وفي قوتها، لكنها أثر في جزئية من جزئيات الحياة ولم يكن يعلم بها، لكن ما أثر في استقامة وفي خلق عظيم. لكن بعدما بدأت ترى عليه آثار النعم وتكثر النظرات والسهام، كأنما كانت مدفونة مضمورة مخفية، كأنها أفاقت، كأنها أصبحت نمرود يهتز داخله مع ما تجدد من سلب وعطب يعلوه، فأصبح من أسفل ومن أعلى بدأت السهام والأعداء تتكالب عليه لتغيره رويدا رويدا، أو إذا كانت بقوة صرفته بين عشية وضحاها، فيصبح هذا الرجل يرى أن باب الله عز وجل ثقيل. كان يقوم الليل لا يعرف ماذا على القيام، كان يصوم لا يعرف معنى الصيام، كان يصلي لا يعرف معنى الصلاة، كان يبر لا يعرف معنى البر، كان يذكر الله لا يعرف معنى الذكر. بدأت تفتح له أبواب أنه يصبح يزين له أن السنة ظاهرا ليست بأمر واجب، يزين له أن البر ليس بأمر واجب، يزين له أن الصدقة والخير ليس بأمر واجب، يزين له أن الصلاة والقيام ليس بأمر واجب. فبدأ الشيطان يزين له بما عنده من بعض العلم من باب الخلاف، فيرسخ له في ذهنه ليست واجبة مستحبة، هذه ليست واجبة هذه مندوبة، ليست واجبة هذه ليست حرام، هذه في مكروه وهكذا حتى بدأ يأخذ برخص العلماء، وكما قال ابن سيرين: من أخذ برخص العلماء تزنبق. فيبدأ معه إبليس من خلال ما يعلم في سريرته وطويته. من فتح الباب؟ إنها السهام الغادرة بالعين، سواء كانت معجبة أو حاسدة أو حاسدة أو حاسدة، نعم، سواء كانت العين من أقرب الناس حبا وودا وتلطفا وإعجابا، لكنها أصابت ليس معها ما يقي ويحمي من ذكر الله جل وعلا، أو تكون هذه العين حارة سامة حاسدة أصابت في النعم في العبادة فبدأت تغيرها، فبدأت تحولها تصرفها، فما يفيق العبد إلا ويرى بأعين الآخرين أنه أصبح بعيد عن الله عز وجل. أهذا هو الرجل الذي كان في الصف الأول؟ أهذا هو الرجل كان داعيا إلى الله عز وجل؟ أهذا هو الرجل كان ينهى عن المنكر؟ انظروا كيف يعاكس، انظروا كيف يدخل، انظروا كيف حاله وشكله. وبالتالي وضع التاج على جلد من جلود إبليس، لأنه نجح في مهمة هي أنه صرف قلبا وحوله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب متى أشرب حب الله والإخلاص والسنة ظهرت ظاهرا، والقلوب كالقلوب والألسنة مظارفها. حينما يمتلئ القلب محبة لله وتعظيما لله يكثر العبد من ذكر الله جل وعلا، وترك ذلك على الجوارح بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن السهام الطاعنة الغادرة الماكرة التي جاءت بليل وفي ظهر وفي غدر هي التي فتحت الأبواب بداية لعدو حتى ينخر كيان سنة وتوحيد واستقامة. إذن لا بد أن يحاط البدر بالتحصين. فماذا بعدما وقع ما وقع؟ فقد يرى العبد أنه تحول في سلوك وفي عبادة وفي طاعة وفي بر، وبدأت تواجه الهموم والكروب، وقد تكون ثمرة التنحي عن البعد عن الله، وثمرة الابتعاد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لكن بداية إذا هذا العدو، هذه النظرة الغابرة نهى عنها الدين والشرع، لأنها تصرف العبد فتغير سلوكه وقد تقتله قبل أن يموت. الحسد كذلك. إذا جاء الشرع ليحفظنا حتى لا نكون معول هم للآخرين بالعين والنظرة والحسد، وقد تأخذه وقد يدخلكم معه عدو فيبدأ يغيره بعدا يباعد عن الله جل وعلا حتى يجعله والعياذ بالله مع الضالين المضلين بعدما كان من الهداة المهتدين. إذا خطرها عظيم على الفرد والمجتمع. فماذا بعدما أن أصاب العبد ما أصابه، وقع فيما وقع، كيف يتنحى هذا الأمر ويرجع إلى سلوكه الأول؟ لأن بعدما تنخل كيانه وتأخذه إلى طريق الضلال لا يقف الأمر عند أمر العبادة والطاعة، وهذا أمر أكيد، لا تقف عند باب واحد كالسرطان، فإنه ينتشر، أمراض تنتشر، لأن العين تصيب جزئية لكن مع كثرتها تبدأ تتنقل من شيء إلى شيء حتى تأخذ الجسم كله، ولن تقف عند دائه أو تعذيبه، بل تعطل عليه حتى ما هو خارج الجسد من نعم كعمل ومال ومحبة مع الخلق وقبول مع الناس وخطبة وزواج، فتبدأ الحياة تكدر. هذه من الأسرار التي لا بد أن تحيط أيها العبد علما، وحتى نذكر بها الفرد ونكر بها الجسد وإن كان معه ما حتى يفق، لأنه ما خلق للتعذيب. قد يكون ماكثا جالسا نائما في البدن، حينما يسمع هذا الكلام يتحرك لأن له قلب يعي. فالجن حباهم الله تعالى بالعقول والقلوب والأفئدة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يكون جن جاء بعين ونظرة من قديم، أو قد يكون مفتاح هذا السلب سحر عظيم فهي من الأسباب السلبية، من الأسباب المكدرة معطلة، عين حسد سحر، ويتلازم مع أمور بينها بين الخدام والملوك والجن والشياطين والعاشق والمال والطير، هذه بين العين والحسد والسحر، فيبدأ الحال يتغير. إذا لا بد أن نرى بعين ثاقبة، حينما نرى تحولا في سلوك وطاعة وعبادة وبر وصلة ومال وخير ورزق أو من النعم كلها ظاهرة وباطنة، العبد يكون رقيب نفسه، يرجع إلى أسباب العين الثلاث، العين والحسد والسحر، ولا يمكن أن يقف عن حقيقتها إلا بالوقوف بين ربه جل وعلا تأملا تدبرا عملا حتى يثق، حتى تخرج هذه السهام وهذه الرواسب، تخرج هذه السمو من بدن أو من حوله، لابد أن نفهم، فيصبح البدن كأنه مغلف بسواد، كلما طالعه عبد رأى سوادا لا يبشر بالخير في اسمه في رسمه في شكله في وصفه، يصبح منبوذا مذموما ذميما قبيحا، لأن كثر عليه الجن والشياطين أو كثرت النظرات والسهام والطعنات، لأنه ما أخذ بالزاد الذي يقربه. قد تأتي فترة للعبد، فترة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، قد العبد يقل فيها جانب الطاعة وتقل فيها جانب العبادة، وهذا أمر ليس ببعيد عن الإنس وعن الجن، لكنه يبقى في باب الفرائض وفي باب الحدود لا يأتيها أبدا، حتى إذا ما مال وحتى إذا ما ثقلت عليه الشرائع وطاعة العبادات هو في باب الفرائض، لكن حين لا يجد في نفسه همة يقبل على ربه جل وعلا في باب المستحبات والنوافل والرواتب لتكون زادا يخلصه من السلب والعطب، وهكذا هو بين ميل وميل حتى يلقى الله جل وعلا. لكن حتى يؤخذ من الجن والشياطين بالكلية ويصبح في صفهم، لا بد أن يجد اليد التي تعينه بعض الله جل وعلا، فمن استطاع منكم يفعل أخاه فليفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السهام والحبال خلاص قيدته وأحكمت، أصبحت أقوى منه، شدته وجذبته إلى الأرض، أخلد إلى الأرض تتبع هواه، فمثل كفر الشيطان إذ قال لي سيكفر فلما كفر قال إني بريء، هذا وصل وهذا وصل، وكلاهما في الشيطان واحد، فلا بد أن تكون أرواح طيبة وأيدي خيرة تفك القيود وتأخذ به إلى دين الله وتقوى الله جل وعلا، قبل أن ننعت بالسب وباللعن وبالطعن وبالغمز وبالسب، لا بد أن نكون إيجابيين نورانيين أخيار حتى ننقذ من كان بداية في تقوى الله عز وجل. هذا هو الأصل، أن نعلم أن هناك جن وشياطين يحومون بالبدن، والشيطان يجلب من الألم مجرى الدم. إذا قبل أن نعير ونعت من وقع في فسق ومن وقع في ضلال ومن انتكس، والعجب تجد بين ظهرانين ملتزمين، كان بينهم في الصف الأول، كان يحمل الكتب ويطلب العلم، وكان معروفا في نشاط الدعوي الخيري، فإذا به ينتكس لا يعرفون أسبابا ولم يطالعوا حقيقة، فيسبون ويلعنون ويحتقرون ويزدرون ويتمعرون ويتعالون، فيصبح منبوذا لمن تركوه، تركوه للشياطين، لنفقة الشيطان وصحبة الشيطان والهوى والشيطان والنفس والشيطان. أهكذا كان النبي المختار صلى الله عليه وسلم؟ طيب، لا بد أن نكون أيدي بيضاء نأخذ إلى الخير بفضل الله. إذا لا بد أن نفهم أن علل تحيط بالبدن، علل تسكن البدن، علل تسكن البدن، عين حسد سحر يغير كل شيء، أو تحيط بالبدن تغير كل شيء، أو تكون في المكان الذي يكون فيه البدن تغير كل شيء. ولهذا النبي أرشدنا أن نقرأ البقرة في بيوتنا، أن نصلي النوافل في البيوت ليس في المساجد، حتى لا تكون كالمقابر، حتى لا تكون مرضى للجن والشياطين ومرضى عن خصم للجن والشياطين. إذا لا بد أن نفهم هناك أعداء تتكالى، والله وبالله وتالله البيوت التي لا حياة فيها ولا روح فيها هي مرتع للشياطين، حاشا أن تكون بيوت طاهرة مليئة بتقوى الله عز وجل وتسكنها شياطين تكدر صفوها. إذا هناك علة، قد يكون صاحب البيت تقيا لكن هناك من يلازمه شقي بسحر، بجن، بعين، بحسد أو معمر. فلا بد أن تكون ثقافة، أن يكون علم بين للناس حتى يسترشيوا. سبحان الله، بعض البيوت تدخل تخرج جراح، بعض البيوت تدخل لها تجد ضيق. يعني قبل يومين دخلت واحد مطعم برا كيبان جيد، دخلت شعرت بضيق، فإذا بي أنتبه هناك الضوء الأحمر وكذا، فوجدت سبحان الله خمر. قلت صديقي هذا سبحان الله، يعني عند الباب شباب والله ضيق. بعض البيوت بسيطة جدا تستشعر فيها الراحة، الراحة. ليش؟ تجد أهلها في ذكر الله، قريبا من المسجد مثلا، وحتى الجار يؤثر كما أن الرفيق يؤثر. فالذي يجاور مسجدا كالذي ليس كالذي يجاور حانتان أو خمارة والعياذ بالله، أو مقبرة أو مزبلة كرمكم الله. فرق كبير. الجار له قيمة، والصحة والرفق لها قيمة. كذلك الآثار الإيجابية، العين إذا صاحبت البدن كان سلبا، لكن إذا صاحبته زادا ونورا وطاعة بالصدقة برهان. هناك القرآن بفضل الله تعالى، هناك ذكر الله جل وعلا، فيصبح الجسد خفيفا نشيطا يتحرك. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نام ابن آدم، إذا نام الإنسان، إذا نام العبد، ماذا يقع له؟ عامة ليس المسلم فقط، كل ناس ماذا يقع له؟ يأتي الشيطان ويعقد عليه ثلاث عقد: نمو عليك ليل طويل، نمو عليك ليل طويل، نمو عليك ليل طويل. فإذا استيقظ فكت حلة عقدة، إذا توضأ حلة عقدة، إذا صلى حلة عقدة، فيصبح نشيطا طيب الناس. خلاص، هكذا كل الناس إذا ذكروا الله جل وعلا، أطاعوا الله سبحانه وتعالى، استيقظوا، استيقظت هممهم بإذن الله تعالى، يصبحوا بفضل الله تعالى نفوسهم طيبة. لكن إذا ناموا، قعسوا، رقدوا، ما ذكروا الله، ما توضأوا، ما صلوا، نفوسهم خبيثة تضيق عليهم، هموم تزداد عليهم، فقر يزداد عليهم، سلب يزداد عليهم. وقد يعطى الإنسان من جهة ويسلب من جهة، ليكون الحرمان. أما في دين الله، من يتقرب بطاعة الله فإن الله يفتح له الأبواب كلها، وإذا صد عنه بابا فإنه لا يصد عنه باب الخير الأعظم، وهو جانبه سبحانه وتعالى، يقف بين يديه طائعا خاشعا لله. لأن الدنيا قد يعطيها الله جل وعلا لمن أحب ولمن لم يحب، لكن الدين لا يعطيه الله جل وعلا إلا لمن أحب. فلا بد، فالأصل هو تقوى الله سبحانه وتعالى. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلهذا وجب أن نذكر الجسد في هذا الإنصات ذكر وتذكير للفرد وللبدن ولمن يحوم حوله ولمن معه، لنفهم، لأنه يفهم جيدا ويعي أنه ما خلق ليكون ظالما، ما خلق ليكون ظالما. فيرى أن العبد كان مستقيما تغير، الخير بيده يتحول ويتغير، المال بيده يتغير ويتحول ويتقلب ويمحق محقا، الزواج يتغير. فيصلح العبد كما بين الله، حيثما وجه لا يأتي بخير. لماذا؟ هل من نفسه؟ أبدا أبدا. ممن؟ لأن من الذي يحيط به، من الذي يحيط به، ومن الذي يسكنه، ومن الذي معه. فحاشا ربي أن يعذب عبده، حاشاه سبحانه أن يعذب عبده. لا يريد الله تعالى لنا عذابا ولا شقاء، ولكن الله تعالى قدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فما قدره جل وعلا كان، وما بين سبحانه بتقديره الذي سبق كيف يرفع الضر والألم والداء إذا جئته وأتيته، رفع بإذن الله جل في علاه. فأنت تسير في القدر، جاء بقدر ويرفع بقدر، وبين الذي قدر كل شيء كيف يصرفه عنك إذا جئت بما قدره الله تعالى من أسباب شرعية. فكان تقديره في ابتلائك تقديرا كونيا فيرفع بتقدير شرعي إذا جئت إليه طالبا نجأه ومرضاته وجنته وعفوه وكرمه وشفاءه وإذا ملك ترويشه. فنبدأ بسم الله متوكلين على الله جل في علاه، ونسأل الله في هذا اليوم العظيم، نسأله جل وعلا في هذا اليوم الكريم وهو يوم الجمعة أحب الأيام إلى الله، أن يجعل هذا اليوم يوم خير وبشر وبركة ويمن علينا وعلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في المشارق والمغارب. أسأل الله جل وعلا في هذا اليوم أن يصب علينا الخير صبا صبا، وأن لا يجعل حياتنا كدا كدا. أسأله جل وعلا أن يحفظنا من شر كل عين ومن شر كل حسد ومن شر كل سحر ومن شر كل جن أو شيطان. معشر الجن توبوا إلى الله، أوقفوا داءكم وتعذيبكم وتعطيلكم ومحقكم سمكم وأثركم ونظرتكم، كونوا عباد الله إخوانا. البر البر، الاستقامة الاستقامة، الطاعة الطاعة، الذكر الذكر، القرآن القرآن، الصلاة الصلاة. نسأل الله أن يحبب إلينا ما يحب، نسأل الله أن يحبب إلينا كل ما يحبه وبه يحبنا ويرضى عنا. واعلم أنه إذا رضي عنك لن يصف عنك أبدا، لا يرضى الله بالعمل. إذا صدق لك من الله رضا وبعمل رضي عنك فلن تشقى أبدا. فاجتهد في كسب مرضات الله ولو لمرة واحدة، فإذا رضي عنك وكتب لك بها الرضا فقد علم أنه لا سخط بعده أبدا، وإلا ما كان ليرضى، حاشاه أن يرضى وأن يسخط، لا يأبث ربنا سبحانه وتعالى. فاجتهد أن يرضى عنك، إذا رضي لن يشقى، لن تشقى ولن يسخط أبدا، لن يسخط عنك. فمن رضي فله الرضا. أسأل الله أن يرضى عنا جميعا. إذا كل شيطان سكن عقلا سمعا بصرا صدرا عورة جوارحا، تب إلى ربك. إلى كل جنية ظالمة عاشقة أو شيطانة، اتق الله وتوبي إلى ربك. إلى كل من يسكنه ظلمة أو يحيط بالبدن ظلمة، في ذكر في عورة، أقولها لكم جميعا، في لب وعقل، في سمع وبصر، في يد وقدم، في كل جارحة جزئية الشيطان يطالع، ستر بين أعين الإنس والجن ذكر الله. والإنسان بطبيعته ينسى، إذا نتعرض فنضع السلاح ونبقى وراه، وبإمكان الجن أن تتخطفنا. وضع السلاح، اذكر الله كثيرا، لكن حينما تنزع ثيابك أو تدخل خلاء ولم تذكر الله، وننسى ننسى وندخل وليس عندك الله، نضع ثيابنا ولا نذكر الله. إذا نحن الآن بين العدو وليس معنا سلاح، نقول افعل فينا ما شئت. فمن الذي يحفظك؟ حفظ الله، وإلا ترى كل الناس يتخبطون صرعا وجنا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، سبت بين أعين الإنس والجن هو ذكر الله عز وجل. إذن معظم الناس مقوي كان حريصا على الذكر والأذكار، ألم ينسى يوما بل أياما. طيب ماذا يحل به؟ كان من الواجب أن يصرع صرعا، أن يؤذى أذية، لكنه لطف الله، لكنه ستر الله، لكنها حماية الله ووقاية الله. نعم، لنعلم أن الله كفى به حافظا، هو خير حفظا وهو أرحم الراحمين، خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وإذا قسنا هذا، كيف بإمكان الجن أن يأتيك مع أن تكون تقيا نقيا ورعا؟ هناك لفتات لا بد أن يتفطر إليها العبد، لكن يبقى حفظ الله ولطف الله جل في علاه. فلهذا أقولها للجن، حتى أنتم إذا بينكم بالسنة فإن هناك من الأمور بها تهلكون، لكن لطف الله، لكنه لطف الله وحلم الله جل في علاه. فلا تكونوا ظالمين ولا تكونوا معتدين آثمين. أفيقوا أفيقوا، إني لكم ناصح أمين، فهل تحبون الناصحين؟ فإلى كل من جاء وسكن بعين وسكن بنظرة وسكن بحسد وسكن بسحر فغير طاعة وعبادة وبر وقوة وقبول وعمل ونجاح ومال وبركة وخير، كانت هذه بدايتنا، لا بد أن نذكر. ذكر، فلا بد أن نذكركم. يحق الحق، يحق الحق، هذا حق من الله، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. إذن اعلم يا من جئت بعين وبحسد وبسحر، اعلم أنك ظالم للجسد، معه حوله في مكانه في رقابه في نومه، أنت ظالم له في عمله ماله خدمته زواله، أنت ظالم له. هذه تذكرة لكل خادم عين وحسن سحر. وبسم الله تبطل كل نظرة أثرت بذاتها، كل عين أثرت بذاتها، وإن لم يكن معها جن تؤثر، وإن لم يكن معها الجن تؤثر. نعم، حقيقة أقرها المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وبينها القرآن، العين تؤثر بذاتها وإن لم يكن معها جن أو شيطان، تحول الصبي تغيره، نعم التقي تحوله تغير إلى شقي، البار تحوله تغير إلى فاجر، وقد تكون سببا في الكفر والردة وكره الإسلام والإيمان والقرآن والنبي العدنان. نعم العين حارة، العين السامة، فنسأل الله يحفظنا منها. العين تكون من نفس خبيثة، والحسد كذلك. العين والحسد، العين والحسد، العين تؤثر بذاتها، والحسد أيضا، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. توبوا إلى ربكم، بسم الله تزال كل أثر، يزال كل أثر لعين أو حسد، بسم الله يزال كل أثر. ولهذا لابد أن نعلم، إذا توغلت العين فأثرت تأثيرا بالغا في الجسد، تحتاج إلى رقية قوية من أدعية وآي القرآن حتى يستشعرها الجسد، مسامه شعره عظامه مفاصله وكانه، إلى كل ذرة خاضتها هذه العين الحسد تصل إليها برقية قوية تكون طويلة مطولة، حتى تصل بإذن الله الأدعية والآيات والأنوار البينات الخيرات إلى الجسد، فيبدأ التغاير والتصفية والتدافع، وبإذن الله يصل إلى الشفاء. لا تكونوا بوقت يسير، إنما لا بد على قدر قوتها أن يكون الدفع بقوة بآي القرآن وأدعية النبي العدنان، بفضل الله جل وعلا ما يناسب المقام والحال. نعم إنها العين، نسأل الله أن يحفظنا. والله كم من وجه سودته، وكم من جنان قبحته وشوهته، والله كم من نعمة محقتها، والله كم من رجال ونساء تحت الثرى موتى بالعين والحسد، والله كم من غني أصبح فقيرا، كم من زوج طلق وكم من زوج طلقت، وكم من أبناء يتموا، والله بالعين والحسد، والله وبالله وتالله بالعين والحسد. وكم من أمراض مستعصية بالعين والحسد، كم من أمراض مستعصية بالعين والحسد. نعم، كم من نساء ورجال هم تحت الأسرة، فوق الأسرة البيضاء في المستشفيات بالعين والحسد. نعم، العين والعين والحسد. لهذا وجب أن يكثر العبد من ذكر ربه، وأن يحصن نفسه بأذكار شرعها ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى التوفيق. أذكركم بالله هذه تذكرة، فأسأل الله أن يظهر الله جل وعلا البشرى يقظة ومناما. وهذه مقدمة، هذه مقدمة طالما ذكرنا بها بإذن الله فأتت بالخير كله يقظة ومناما، مع أن الناس لا يعرفون قدرها، لكن وجب أن يستمعوا إليها. هناك من يسمعها حولك ويسمعها معك، ونفس كذلك تتفاعل معها. فنسأل الله أن يوقظنا من رقاد الغفلة ومن سبات الغفلة، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من كيد الكائد يمكن الكريم. أسأل الله يصب علينا الخيرات صبا صبا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الرفقة الطيبة الخيرة، اللهم آمين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الرفقة الطيبة الخيرة الصالحة التقية النقية الطائعة النفوس الطيبة. نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. يا حي يا قيوم، استعملنا ولا تستبدلنا، وفقنا ولا تخذلنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اهدنا واهدنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وزواجه وذرياته والتابعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أنا سمعت منك كل شيء، عرفت التعديل اللي عندك، عرفت المرض اللي عندك، عرفت التعطيل اللي عندك، كيف ما وعدتك. أنا اللي غنتكلف إن شاء الله بعلاج ديالك بإذن الله. أنا عارف الظروف المادية ديالك إن شاء الله. اسمعني نقولك، الدواء والعلاج أتكلف به الجمعية، صافي، غير جي إن شاء الله. أنا غادي عندي سفر، سمعتي، غادي تجي عندي أتصل بالوقت أسمع، يعني بعد إن شاء الله عز وجل واحد أسبوع أو أسبوعين عشر أيام غنستأنف معك العلاج. نقدر ندير معك حاجة باش ما نوقفوش العلاج، كاين الحمد لله الرقات اللي عندنا هنايا، غتجي عند واحد فيهم غتجي عند إن شاء الله حنا. أنا ديك الأيام غتجي تحافظ على العلاجات إلى حين نجي أنا. أنت ما غدير والو، حافظ لي غير على الدواء وعلى الجلسات، ومن جينا نكمل معك صافي. يعني إن شاء الله اليوم من نهار اثنين، من اثنين يوم الجمعة الاثنين جي عنده صافي. حدد مع الساعة اللي غتجي فيها الساعة ديالك تدوزها عنده وتمشي. تبقى دائما تجي عنده نهار اي نهار لا، ملي نجي انا نكمل معك صافي. بانت لك شي اعراض؟ بانت لك شي اعراض؟ شوف سمعني نقول لك، انا باش نجي معك صريح، الاعراض عطيتني كلها كاين اثار ديال العين وديال الحسد وديال السحر. وربما يقول القائل انها كاينه مبالغه، لا ما كاينش مبالغه، لانك انت اصلا كتلقاو السحر مش في الدار، كثرة القرى. حكيت لي المساله ديال الذبح وديال الحلو، صح ولا لا؟ صحيح. ايوا شوف الامور، انا هذه الامور كلها متصيتها وختها. السيد اللي كنت قالوا لي باش تمشي عنده هذا داير، السيد اللي كان فيه المس اللي قلت لك رديت عند عبد العالي بالحبيب، لا المس سميته واحد ما سميش. نعم نعم، هذاك الشيخ، هذاك الشيخ، هذاك باش دينا الدواء الاكادير عندك سيد. دابا انا كنت كنقول لهم ربما هذه غتكون عائله ولا داك السيد، داك القول ديالي وداك الشيء كله جبدو وجبد شي حوايج اللي كنت انا فاش كنت مع الزوجه. اسمعني يا اخويا كلمك، شنو نقول لك؟ انا اليوم الجمعه وقربنا الجمعه، انا استقبلتك باش نطيب نفسك. عرفتها ربي. اسمعني اسمعني، انا المفروض ما نخدمش. نعم، انا استقبلتك باش نطيب النفس تاعك، باش ما تخش تكبر عليا باش يعاونني. لا نعم. شوف. نعم نعم، خاصنا نعالجوا الامور النفسيه. نعم نعم، اتقوا ربما حيت ما خلصتوش ما عطيتوش باش يستقبلني، يجي الشيطان صح، يجي في سمجه الدم. نعم، شتي نتلاقى معاك هاد شويه ونستقبلك وندير معاك البدايه، تقول ربدا معايا. ها الحمد لله. حسن ما تقول وبقي ما شافنيش ولكن جيك نوقف عليه وكنت تسنى صح ولا لا؟ احنا ناس احنا ضعاف. لهذا تلك المقدمه حتى اللي جيت دخلت في السحر وطلع ما غندركش الوقت الجمعه انا تمقدمه وخليها خدامه وملي يبدا معك انا ومن داك الشيء على حقه وطريقه. انا فاهم كلشي. انا سمعت لك تقريبا اكثر من دين الرقيه شي ساعه ولا كنسمع لك. علاش؟ باش نعرف شنو عندك. غير سيكون عام انا قدر ان شاء الله نتكلف باذن الله بعض الله بالعلاج سير تكون مرتاح. جزاك الله. انت دابا تاخذ غير الدواء تبعوا لي في الدار وريحني. نهار اللي نجي عند السيد نقول له كيفاش تبع معاك ورا اي حاجه غادي تدوز غيكتبها هنا شنو عندك. وانت اي حاجه تحس بها في الدار كتبها في ورقه غنجمع بها باذن الله على السيد واللي كيوقع عندك باش ملي نجي انا ندخل في الصحيح. صافي صافي على الاقل خدام ونتعاونوا مع الناس. الله يبارك سير الله يسهل عليك. الله يتقبل. الله يعطيك الخير. سير امين. الله ينصرك. شوف كن هاني. الله يبارك لك في العلم وفي المال أمين. وفي أمين. الولد بغيت ربي يحفظك. بغيتك ترجع ان شاء الله كيكتي في الاول. غنرجع. بغيت ترجع ملتزم. غنرجع ملتزم. والله الا فرحان ترجع ملتزم. عاودتي كنتي طالب علم وكنتي والله العظيم يبقى فيا الحال. والله العظيم كندخل الا كندخل عند شي واحد المس كيطيح ما نقرا ما والو. واللي فيه المس والله اخويا يبقى فيا الحال. في سكن ملتزم وكان كذا. اللي فيه المس كي الا شافني سبحان الله كيبقى مركز. حتى دوك اللي كيبقى مركز العينين ديالو كيتفيكساو معايا لدرجه كنكون خدام شي بلاصه ولا هادي وكيكون جالس هو مع بواه ولا كيتفيكساو كيبقى متبعني. الحمد لله ان شاء الله يكون خير. سير الله يسخر. لقيت شحال من هذا محال ناس بس بالصدفه وانا كنحبك خليني عنك مسكين. انا راح لمت بك في الدار عندي. الله يعزك سي الله يعزك. احنا بك ربما مع الوالده ديالك شتك الوالده ديالك معك في الدار ابن الله يعزك بارك الله فيك. كاين هادشي كاين سي الله يسخر سي الله يعاونك اخويا سلام. لا ماشي مشكل الشاب اللي معايا للتوضيح الدري اللي معايا دابا هو لا لا ماشي لا لا غير بغيت نقول لك دابا عندهم مشاكل عائليه عنده شي عاشر كدير لي مشاكل مع الدار ما كيتجمعوش هو مو سميتو ايوا هو عنده شي حاجه ايوا بغي هو الاول انا نتكلم مع صديق صافي سير صافي